والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد الكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره بسجود السهو، والله أعلم. نعم، لما انتهى المؤلف صار من أركان الصلاة تكلم على واجبات الصلاة. أركان الصلاة 14 والواجبات كم؟ 8. ما الفرق بين الواجبات والأركان؟ قال المؤلف في فرق. الركن 14 ركن على الخلاف، سبق فيها خلاف، يقول الركن ما سقط منها سهوا وعمدا تبطل الصلاة بتركه. إذا ترك الركوع سهوا تبطل الصلاة، إذا تركه عمدا تبطل الصلاة، ما في فرق، لا فرق بين السهو والعمد، لا بد من ثبت. ترك قراءة الفاتحة عمدا بطلت الصلاة، سهوا بطلت الصلاة من الإمام المنفرد. ترك السجود الركن لا يمكن يسقط أبدا، ولو صلى وقد ترك الركن لا بد أن يأتي، وإذا طال الفصل يعيد الصلاة. أما الواجب إذا تركه عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركه سهوا سجد سجدتين للسهو في آخر الصلاة يجبرها بسجدة. ما هي الواجبات؟ كم الواجبات؟ 8. عدها الآن. الواجب الأول جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، هذه واجب. واجب تكبيرة الإحرام واجب ركن، تكبيرة الإحرام هذه ليست من الواجبات بل هي ركن، الركن الأعظم الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. لكن غير تكبيرة الإحرام مثل إيش؟ تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع من السجود، تكبيرة القيام من التشهد الأول، كل هذه التكبيرات هذا واجب، إذا تركها عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركها سهوا يسجد سجدتين في آخر الصلاة. والثاني، الركن الثاني أو الواجب الثاني قول سبحان ربي العظيم، يقول سبحان ربي العظيم متى؟ في الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زال فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، يقول سبحان ربي العظيم مرة الواجب. وأدنى الكمال 3، وإذا زاد فهو خير. قال أهل العلم وأعلاه في حق الإمام 10، سبحان ربي العظيم سبحان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده يطيل الركوع والسجود في الفريضة حتى يحسب، يحزر له تسبيحات 10 تسبيحات مع التدبر في الركوع و10 تسبيحات مع التدبر في السجود. وإذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، يطيله. وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى جلس حتى يقول القائل قد نسي. لكن العلماء يقول واجب مرة، يقول سبحان ربي العظيم مرة أديت الواجب، وإذا قلتها 3 أفضل، وإذا قلتها 7 أو 10 أفضل. إذا ترك قول سبحان ربي العظيم، إذا ترك متعمدا بطلت الصلاة، وناسيا يجبرها بسجدتين في آخر الصلاة. هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث ما هو؟ قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، سمع الله لمن حمده. وأما المأموم ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد. ما يقول سمع الله لمن حمده، إنه يجيب. ومعنى سمع الله لمن حمده استجاب، استجاب الله، استجاب الله لمن حمده. وقال بعض العلماء المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده، لكن الصواب أنه خاص بالإمام. الواجب الثالث قول ربنا ولك الحمد للكل، للكل معنى المراد بالكل من؟ الإمام والمأموم والمنفرد، كلهم يقول ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد ورد فيها 4 سنن. السنة الأولى ربنا ولك الحمد بالواو، السنة الثانية ربنا لك الحمد بدون واو، السنة الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم والواو، السنة الرابعة اللهم ربنا لك الحمد، اللهم بدون واو، كلها وردت. ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. أي واحدة أتى بها فإنه أتى بالذكر الواحد، بالذكر المشروع. طيب الآن التكبيرات غير تكبيرات الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، قل سمع الله لمن حمده الإمام المنفرد، وقل ربنا ولك الحمد الكل، هذا أربع واجبات. الواجب الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود. الواجب كما سبق مرة، وأدنى الكمال ثلاث، وإذا زاد 17 فهو خير. إذا ترك سبحان ربي الأعلى عامدا بطلت الصلاة، وإن تركها ناسيا جبره بسجدة السهو. السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، ورب اغفر لي الواجب مرة، وإذا قال كره ثلاثة رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وإذا زاد رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني كما ورد، سنة الزيادة سنة. قل رب اغفر لي مرة واحدة واجب. إذا تركها لم يقل رب اغفر لي عامدا بطلت الصلاة، وناسيا جبره بسجدة السهو. السابع، هذه الأركان أو الواجبات الستة عند الحنابلة واجب، بمعنى أنه لو تركها عمدا بطلت الصلاة، أو جمهور العلماء يرون أنها ليست واجبة وهي مستحبة. مستحبة قالوا هذه الأذكار مستحبة، فلو تركها عمدا لا تبطل الصلاة. تكبيرات غير الركوع، قل رب اغفر لي بين السجدتين، قل سبحان ربي العظيم في السجود، سبحان ربي العظيم في السجود، ربنا ولك الحمد، كلها مستحبات عند الجمهور، عند أكثر العلماء، ولا تبطل الصلاة بتركها. وعند الحنابلة واجب، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال خذوا عني وصلوا كما رأيتموني أصلي. السابع من الواجبات التشهد الأول. التشهد الأول واجب، يجلس التشهد الأول ويقرأ التشهد التحية لله والصلاة إلى وأشهد أن محمد عبده ورسوله، واجب. لو تركه عمدا بطلت الصلاة، وسهوا يجبره بالسجدة. الدليل على أنه ليس على أنه يجبر السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما جاء في الحديث مرة بأصحابه وقام للتشهد الأول ناسيا، فلما قضى صلاته ترك التشهد ناسيا، انتظر الناس تسليمه فسجد سجدتين قبل أن يسلم، هذا جاء في حديث عبد الله بن محيلة. وإذا قام الإنسان للتشهد الأول هل يرجع أو لا يرجع؟ له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يستتم قائما، وفي هذا الحالة يجب عليه أن يرجع ويسجد سجدة السهو. الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن يستتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة، فهذا الأفضل أنه يستمر ولا يرجع، فإن رجع فهو مكروه في حقه. الحالة الثالثة ألا يتذكر حتى يشرع في قراءة الفاتحة، وفي هذه الحالة يحرم عليه الرجوع لأنه تلبس بالركن. الثامن الجلوس له. الجلوس التشهد واجب والجلوس له واجب، الجلوس واجب وقراءة التشهد واجب. هذه ثمان، هذه الواجبات الثمانية. وقال المؤلف رحمه الله الفرق بينها أن الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، والواجب إذا سقط تركه عمدا بطلت الصلاة، وسهوا يجبره بسجود سهو. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة، وفق الله جميع طاعته، ورزق الله جميع من النفع وعلى المصالح، صلى الله على محمد ورسوله.